وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء إلا النساء. رواه أحمد وأبو داود وفي إسناده ضعف. هذا الحديث يبين لنا متى يتحلل المحرم من حرمة إحرامه. يقول صلى الله عليه وسلم إذا رميتم وإيش وحلقتم يقول الفقهاء التحلل الكامل بفعل ثلاثة أشياء، والتحلل الناقص أي التحلل الأصغر كما يسمونه بفعل اثنين من ثلاث: الرمي، الحلق، الطواف. فهذه الأمور الثلاثة إذا فعلها الإنسان ولو أخر النحر، لأن أيام التشريق كلها أيام نحر، فإذا فعل الثلاث رمى الجمرة وحلق شعره وطاف بالبيت تحلل التحلل كله وحل له ما كان ممنوعا بالإحرام إلا جميع إيش ما كان محظورا عليه. وتحريم صيد مكة لمكة سواء كان حاجا أو غير حاج، ولكن الصيد في الخلاء هذا خاص بالمحرم، فلو خرج خارج حدود مكة وصاد فلا شيء عليه. إذن التحلل الأكبر من كل شيء، والتحلل الأصغر باثنتين من الثلاث. هنا ذكر الرمي والحلق، فلو أنه رمى ولم يحلق ونزل إلى مكة وطاف ثم حلق بمكة، حينما رمى في منى ونزل إلى مكة وطاف طواف الإفاضة حل له ما جاء في الحديث كل شيء إلا النساء. وهنا ذكر الطيب، وهذا يؤيد حديث عائشة رضي الله تعالى عنها المتقدم: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولإحلاله حينما يحل. قالوا كيف تطيبه وهو لم يكتمل له التحلل الأكبر؟ وكثير من الفقهاء يلحق الطيب بالنساء، لأن الطيب من شأنه أن يثير الغريزة إلى النساء، فقالوا منع المحرم من الطيب حتى لا تكون هناك عوامل إثارة، وإلا الطيب شيء طيب ومقبول للنفس. فلكن لما كان له الأثر هذا والمحرم محرم عليه النساء كان سدا للذريعة ومنعا للإثارة، منع من الطيب. ولكن هنا يقول صلى الله عليه وسلم حل له كل شيء والطيب إلا النساء. إذن لا يحق للمحرم أن يمس النساء إلا إذا تحلل التحلل الأكبر وهو فعل الأمور الثلاثة. وعلى هذا إن فعل اثنتين من ثلاث فهو تحلل أصغر، وإن فعل الثلاثة كاملة فهو التحلل الأكبر. وكنا أشرنا إلى الحديث اللي سأل عنه بعض الإخوة عند أبي داود: من لم يطف ذلك اليوم رجع كما كان. هذا الحديث يرد عليه، لأنه حل له كل شيء ولم يحدد بزمن من الأزمنة، سواء طاف ذلك اليوم أو لم يطف، فرمى وحلق وأخر الطواف إلى أن ينتهي من أيام منى لا مانع في ذلك، يحلق يرمي ويحلق ويجلس أيام التشريق كلها في منى ما ينزل مكة، يقول خلي لما أنزل على ساعة وينزل ويطوف طواف الإفاضة ويسافر، يجزئه حتى عن طواف الوداع. فتأخير طواف الإفاضة لا يمنعه من أن يتحلل التحلل الأصغر، والتحلل الأصغر هنا حيتحقق في أي شيء؟ في لبس الثياب ومس الطيب وتقليم الأظافر، وما عدا ذلك أمر النساء ممنوع والصيد ممنوع في مكة، فيكون يستفيد بهذه الأمور. والله تعالى أعلم.